ومضة قرآنية. في الحلقة الماضية من برنامج ومضة قرآنية تعرفنا عن مفهوم الإعجاز الغيبي في هذه الصورة وأيضا عن مقصوده. فماذا عن الإعجاز العددي في الصورة الكريمة؟ مشاهدي ومستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ماذا عن الإعجاز العددي في الصورة الكريمة؟ في سورة المسد. نعم. هذه السورة الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سورة المسد فيها إعجاز عددي، وهذا والله من غرائب القرآن الكريم ومن عجائب القرآن الكريم. نعم. أننا نجد أن السورة فيها نوعان من الإعجاز العددي. في هذه السورة عدد سنين الدعوة الإسلامية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السورة عمر أبي لهب، الله، وتاريخ وفاة أبي لهب. تاريخ وفاة أبي لهب هذا موجود في السورة؟ نعم موجود في السورة. متى مات أبو لهب؟ مات 7 أو 6 خلونا من غزوة بدر. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 13 عاما في مكة المكرمة، يبقى 13 و2 يبقى العدد كام؟ 15. الآيات الثلاث الأول التي تحدثت عن أبي لهب عدد الكلمات فيها 15 كلمة. واقرأ معي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، بعد كده وامرأته. نعم. 15 كلمة في السورة. والرجل مات سنة كم؟ نعم. السنة 15 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعد من المصادفة؟ لا. هل هذا يعد من الأمور التي جاءت يعني صدفة عارضة أو فلتة طريقة؟ طبعا لا. إذن عدد الكلمات التي جاءت في الآيات الثلاث الأول في الحديث عن أبي لهب، في الحديث عن أبي لهب، نعم، فيها عمر وفاة أبي لهب. الصورة أيضا عدد كلماتها 23 كلمة، وهذا عمر الدعوة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. هنا قلنا الثلاث آيات الأول فيها 15 كلمة، 15 أو 15 كلمة. نعم. الآيتان الأخيرتان فيهما 8، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. 8 8 و15 يبقى كام؟ نعم 13. إذن هذه السورة الكريمة 23. نعم. 23. هذه السورة الكريمة الفريدة المدهشة فيها عدد الكلمات فيها عمر أبي لهب، وفيها عمر الدعوة الإسلامية، وهذا أيضا من الإعجاز العددي في هذه السورة الكريمة الجليلة العظيمة. هذا والله أعلى وأعلم. شكرا فضيلة الدكتور. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ومضة قرآنية. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.